وقد جاءت الأحاديث تنص على أن الأولاد من كسب الآباء، وإنما ينبغي لهم أن يستعملوا أمر هذا الكسب بالعدل والإنصاف. لا يحل لهم أن يأخذوا من كسب الولد أي مهر البنت أو غيرها من الأولاد ما يكون لطرف آخر لا يد له فيه، لأن أخذ المال من الولد لإعطائه الولد الآخر ظلم للولد المأخوذ منه. أما أن يأخذ الوالد من مهر ابنته لحاجته هو الشخصية إلى ذلك واضطراره إليه، فكما قلت إن أولادكم من أطيب كسبكم كما جاء في الحديث، وإنما يجب على الوالد أن يكون عادلا في تصرفه غير ظالم للولد أي البنت أو الولد كذلك الذكر، فلا يحل له أن يرهقه بأخذ شيء من ماله أو من صداق البنت ليعطيه أخواتها أو يعطيه إخوانها، لأن ذلك في الحقيقة احتيال على أخذ المال من شخص لإعطائه آخر بدون طيبة نفسه، ولا يباح هذا التصرف إلا في حق إلا لمصلحة الأب وحده أو الأم، لما يجب لهم من عظيم الحرمة وكبير الحق وواجب الرعاية والإنفاق، وأما من سواهم فليسوا بمنزلتهم، فلا يجوز للأخ ولا للعم ولا لابن العم وابن الأخ أن يأخذ من الصداق أي شيء، لكن لا يلزمه أيضا أن ينفق عليها أو على صداق على زفافها من ماله، فلا مانع أن ينفق من مهرها بالقدر المتعارف عليه ما لم يكن سرفا وتبذيرا. والله أعلم. جزاكم الله خيرا. الرسالة التالية باعثها أخونا عبد الوهاب خالد الحليبي فيما يبدو من جامعة الملك فيصل بالأحساء كلية البيطرة. أخونا يقول: أرى بعض المصلين في المساجد يضعون أيديهم عند وقوفهم في الصلاة على صدورهم، والبعض على أعلى الصدر، والبعض على موضع القلب، وكان لي مدرس متدين في المرحلة الابتدائية يقول لنا إن الوضع الصحيح هو على السرة كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، أرجو بيان الوضع الصحيح وما الحكمة في وضع اليدين على بعضهما عند الوقوف في الصلاة. الواقف في الصلاة هو في الحقيقة يمثل في وقوفه الخشوع والذلة بين يدي الله والانكسار وإظهار المسكنة لله رب العالمين، والإنسان لا يحمد في الذلة إلا إذا ذل لأمر الله سبحانه وتعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن علامة أو من أسباب الخشوع والشعور بالحاجة أن يظهر الإنسان بمثل هذا المظهر كأنه مكتوف اليدين بين يدي رب العالمين. أما وضعهما أي اليدين الثابت في الصحيح هو وضع اليد الكف اليمنى على كف يساعد اليسرى على الصدر، لكن هل هو على أعلاه بحيث يبدو المرء كأنه مغلول كما يفعله بعض الناس ويتشددون في ذلك ويكلفون أنفسهم علاء، يذهب في بعض الحالات بشيء من الخشوع، أم أنه في إرسال اليد إلى أن تصل إلى موضع السر إلى السرة، وهذا ورد عن علي بسند ضعيف رضي الله عنه. فالصحيح أن وضع اليدين على الصدر، لكن الأمر فيه سعة بحمد الله، فلا حرج أن يضعهما الإنسان على موضع القلب أو على الصدر، والذي ينبغي أن يتجنبه المرء التشدد والتنطع، فإن هذا الدين دين يسر ليس فيه تشدد ولا تنطع، فوضع اليد على الكف وطرف الساعد ثم رفعها إلى تحت الذقن فيه شيء من الكلفة

يستطيع معه أن ينفع نفسه وينفع أمه وينفع أباه، لكن عليه أن يحاول بقدر المستطاع أن يجمع بين بناء مستقبله وإرضاء والده إن استطاع إلى ذلك. أما ترك الدراسة أو ترك التحصيل والاستجابة لرغبة الوالد الذي تركه إن كان صادقا طيلة هذه الفترة مع أمه، لا أرى ذلك لازما له. والله أعلم. جزاكم الله خيرا.